تفضل. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: كأن معناها التشبيه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فكأن هذه حرف مركب من الكاف وإن، تقول مثلا: كأن زيدا أسد. الأصل إن زيدا كأسد، إن زيدا كأسد، ثم قدم حرف التشبيه اهتماما به، ففتحت همزة إن لدخول الجار عليه وهو الكاف، أكذا يقول بعض أهل العلم كأن، فالكاف للتشبيه. وتأتي على كل حال للتشبيه، وهذا هو الغالب، هو الذي أطلقه عليها عامة أهل العلم، يعني الجمهور يقولون بأنها للتشبيه، أنها تأتي للتشبيه، ويشترط لذلك أن يكون خبرها اسما جامدا، خبر مثل ما مثلت آنفا كأن زيدا أسد، فأسد غير مشتق، جامد، بخلاف ما لو قلت كأن زيدا قائم، أو كأن زيدا في الدار، أو كأن زيدا عندك، يقولون هذه للظن وليست للتشبيه. ولهذا ذكروا من معانيها الشك والظن، أنها تأتي للشك والظن، تقول كأني كلمتك عن هذا الأمر إذا كنت تشك في ذلك، كأني رأيت هذا من قبل. ويقولون تأتي لمعنى ثالث وهو التقريب، هذا عند الكوفيين، تقول للمريض كأنك بالشفاء قد حل أو أقبل، وتقول للمكروب كأنك بالفرج قد جاء، للتقريب، لكن المشهور أنها للتشبيه. والسياق يدل على معان. على كل حال، يبقى معها أصل المعنى، أو يبقى من رائحته المعنى الأصلي الذي هو التشبيه. ورودها في القرآن للتشبيه، فلما جاءت قيل أهكذا عرشك، قالت كأنه هو، كأنه هو. والذين يقولون أنها تأتي لمعان أخر كالظن، يحتمل هنا أن يكون المراد الظن. كأنهم حمر مستنفرة، هذا للتشبيه قطعا من غير احتمال. وهكذا كأنه جمالة صفر، هذا للتشبيه. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. تفضلنا. السلام عليكم. قال: كي معناها التعليل. كي هذه حرف بمنزلة لام التعليل، بمعنى وفي في معناها وفي عملها أيضا. كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، يعني ما شرعه الله عز وجل من قسم الفيء إلى هذه الأقسام الخمسة من أجل لعلة ما ذكر، وهي ألا يكون المال حكرا بين الأغنياء يتداولونه دون الفقراء. وهكذا في قوله لكي لا تأسوا على ما فاتكم، وهي للتعليل. نعم تفضل. قال كم معناها التكثير، وهي خبرية واستفهامية. نعم، هي كذلك سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة، كم ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض الآية، وهكذا تكون خبرية تدل على التكثير. وتأتي بمعنى الاستفهام كقوله تبارك وتعالى قال قائل منهم كم لبثتم، كم لبثتم في الأرض عدد سنين، فهذا للاستفهام. وأما في المعنى الآخر أن تكون خبرية فهذه هي التي تكون للتكثير، تكون للتكثير. نعم أحسن الله. قال كأي بمعنى كم، وهي عند سيبويه كاف التشبيه دخلت على أي. نعم، كأي هذه يقول بمعنى كم، يعني هي تفيد ما تفيده كم الخبرية من إفادة التكثير. عند سيبويه أنها مركبة من كاف التشبيه وأي. وبعضهم يقول هي اسم له الصدارة في الجملة، قد جاءت في سبعة مواضع في كتاب الله تبارك وتعالى، وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، جماعات اتباع كثر، هذه للتكثير. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة، وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم، وهكذا في سائر المواضع. نعم أحسن الله. قال كلا حرف ردع وزجر، وقيل إنها تكون للنفي أي ليس الأمر كما ظننت، وقيل إنها استفتاح كلام بمعنى إلا أو ألا، بمعنى إلا استفتاح كلام ألا، بمعنى ألا. ألا عندكم بالكسر ها، إلا ألا في الطبعة الثانية ها، إيه صحح ألا، ألا حرف الاستفتاح، أما إلا فهي للاستثناء. كلا هذه لفظ يراد به الردع والزجر أو التحذير أو الاستنكار، كلا سوف تعلمون. وقد يكون الغرض من ذكرها إثبات ما بعدها والتنبيه على أنه حقيقة واقعية أو طبيعية، كلا إن الإنسان ليطغى، أي بأن ذلك من طبيعته، لكنها في الواقع حتى على هذا المعنى لا تخلو من الردع أو الزجر، فيبقى فيها أصل هذا المعنى. يقول حرف ردع وزجر، وقيل إنها تكون للنفي أي ليس الأمر كما ظننت، تكون للنفي، لكن يبقى فيها معنى الإنكار والزجر أو نحو ذلك. يقول وقيل إنها استفتاح كلام بمعنى ألا، ألا، لكن المشهور أنها للردع والزجر. كلا سنكتب ما يقول، فهنا للردع والزجر، إنكار، تحذير. كلا سيكفرون بعبادتهم، لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة هو قائلها، فهذا للتحذير والردع الإنكار. قال كلا فاذهبا بآياتنا، هذه للنفي، يعني لا يصل إليكما بمكروه. قال كلا إن معي ربي، هذه للنفي. وهكذا كلا إن خلقناهم مما يعلمون، كلا إنها تذكرة، كلا إنه تذكرة، فهذا وأشباهه قد جاءت في القرآن في 33 موضعا في 15 سورة، ليس في النصف الأول من المصحف منها شيء، كلها في النصف الثاني، في النصف الثاني. نعم أحسن الله عليك. قال الكاف بمعنى التشبيه وبمعنى التعليل، وقيل إنها تكون زائدة. نعم، الكاف هذه حرف جر يأتي لمعنى التشبيه، ويأتي لمعنى التعليل، ويأتي للتوكيد، هذه للتوكيد هي التي يقولون زائدة إعرابا، بنحو ليس كمثله شيء. بعضهم يقول إن الكاف هنا دخلت على مثل، والكاف للتشبيه، ومثل للتشبيه، ليس مثل مثله شيء. قال بعضهم بأن الكاف زائدة، وليس هذا محل اتفاق، وفي الآية كلام كثير معروف. فمعنى التشبيه ثابت، كالذي ينفق ماله رئاء الناس، هذه للتشبيه. واذكروه كما هداكم، هذه يمكن أن تكون للتعليل، كما هداكم يعني لكونه هداكم بسبب هدايته لكم. أما الزائدة فكما ذكرت يقولون ليس كمثله شيء. نعم أحسن الله. قال حرف اللام لبس الأمر أي خلطه بفتح الباء في الماضي وكسرها في المستقبل، ولبس الثوب بالكسر في الماضي والفتح في المستقبل. نعم، لبس هذه المادة أرجعها ابن فارس إلى معنى، وهو أنها تدل على مخالطة ومداخلة، مخالطة ومداخلة. من ذلك لبست الثوب ألبسه، وهذا هو الأصل، لباس الحسي، لبست الثوب. ويقال للفراش الذي يجلس عليه الإنسان بساط يقال له لباس، الحصير لكثرة ما لبس قد اسود في حديث أنس رضي الله عنه. فكأن ذلك من الملابسة، هذا المعنى الأصلي، لبست الثوب ألبسه. وقد يستعمل في غير هذا اللباس المحسوس، يقولون يعني أرباب المجاز بأن ذلك على سبيل المجاز، استعمل فيما يشبه الثوب، فيدخل في ذلك ستر قبائح الغير، ستر معايب الغير، ستر العيوب، يقال له ذلك. وكذلك أيضا الليل لباس باعتبار أنه يستر، كذلك ما يؤثر في حياة الإنسان تأثيرا عاما مثل الليل، الفقر يقال له لباس، لباس الفقر، لباس الجوع ونحو ذلك، وهو يحيط به كالثوب، وهو الذي جعل لكم الليل لباسا، وهكذا لباس التقوى باعتبار أن التقوى تؤثر في صاحبها من نواحي مختلفة في جوارحه وقلبه ولسانه ونحو ذلك، وهكذا أيضا لباس الجوع والخوف. فيقال اللبس اختلاط الأمر، يقال لبست عليه الأمر ألبسه، ولا لبسنا عليهم ما يلبسون، بمعنى أنه يبقى الأمر مبهما عليه فلا يعرف وجهه من جهة الصواب والحق فيقع في الحيرة. يقال في الأمر لبسه، يعني ليس بواضح، واللبس يقال لاختلاط الظلام، والمرأة يقال لها لباس، والزوج لباسها، باعتبار أن كل واحد منهما يستر عيب الآخر. هذا ذكره بعض أهل العلم في تعليل هذه التسمية، باعتبار أن المرأة لا تتحدث عن زوجها بما يسقطه أو يجرحه أو يعيبه أو يكون شينا في حقه عند أهلها أو عند صواحباتها أو عند الآخرين، ليس ذلك من المروءة، وهذا خلاف كون المرأة لباس للرجل، وكذلك الرجل لا يتحدث عنها بما يشينها ويعيبها ويجرحها عند أصحابه أو عند أهله أو نحو ذلك، أو باعتبار أنها لباس وهو لباس لها أيضا للمخالطة والملامسة، كما يلامس الثوب لابسه لما يكون بينهما من الملابسة، وهكذا أيضا اللبوس كل ما يلبس من الثياب يقال له لبوس، سواء كان من هذه المنسوجات من الحرير أو الكتان أو غير ذلك الكتان، أو كان من الحديد، وعلمناه صنعة لبوس لكم. وهكذا في قوله تعالى وتستخرجون منه حلية تلبسونها، فلبس هذه الحلية التي تستخرج من البحر هذا يقال له ذلك، ما يلبس من الحلية أو من الثياب. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، هذا في اللباس، بل هم في لبس من خلق جديد، يعني اختلط عليهم الأمر، خفيت عليهم الحقيقة حتى وقعوا في الحيرة والشك من إمكان بعث الناس وخلقهم خلقا جديدا. هذا لبس الأمر، يقول أي خلطه بفتح الباء في الماضي لبس، وكسرها في المستقبل لبس الثوب بالكسر في الماضي والفتح في المستقبل. نعم. السلام عليكم. قال الباب عقول وهو جمع لب. نعم، هذه المادة عند ابن فارس تدل على لزوم وثبات وعلى خلوص وجودة. لاحظوا معنيين، لزوم وثبات. لزوم والثبات تقول ألب بالمكان إذا أقام به، يلب إلبابا، ورجل لب بهذا الأمر إذا كان ملازما له، وامرأة لبه محبة لزوجها مقيمة على الوداد دائما، ويقال أيضا لبه محبة لولدها مقيمة على محبته. والتلبية لبيك اللهم لبيك فسرها بعضهم بالإقامة، ثبات أنا مقيم على طاعتك، وفسرها بعضهم بالمحبة أنا محب لك محبة بعد محبة، لبيك اللهم لبيك. وفسر ذلك بالإجابة، إجابة لك بعد إجابة، وقيل غير ذلك، ويمكن أن تجتمع هذه المعاني في التلبية. فإن من معاني هذه المادة اللزوم والثبات والإقامة والمحبة الثابتة ونحو ذلك، ومنه الملبلب الثابت على الود. هذا ما يتعلق بالمعنى الأول الذي هو اللزوم والثبات. المعنى الثاني وهو خلوص وجودة، فاللب من كل شيء هو خالصه، لب الثمر، وهكذا اللبيب العاقل، ومنه اللبة وهو موضع القلادة من الصدر. بأي اعتبار؟ قيل له لبة باعتبار أنه خالص، هذا المكان خالص، هذا الذي يعبر عنه العامة يقولون اللبة. في نحر البدن يقولون بأنه يطعن في لبتها، ويطعن في لبتها بفتح اللام اللبة، هذا الموضع موضع القلادة. فهذا على كل حال يقول الباب عقول وهو جمع لب الألباب، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، يعني يا أصحاب العقول الراجحة، واتقوني يا أولي الألباب. الخطاب هنا في هذه المواضع يوجه لأولي الألباب الذين يفقهون القصاص في حياة، وأن شرع الله تبارك وتعالى فيه المصلحة الكاملة والحياة الحقيقية التي تستحق أن يقال لها حياة، هؤلاء هم أصحاب العقول الكاملة. وأما خفافيش الظلام التي أعشاها النهار بضوئه فهذه لا تبصر هذه الحقائق، وترى ذلك تخلفا ورجعية وظلاما، وأنه لا يليق بهذا العصر. وهكذا التقوى، التقوى إنما تكون لأولي الألباب، والذكرى تكون لأولي الألباب، وذكرى لأولي الألباب وهم أهل العبادة كما سبق في الجمع بين الموضعين في خبر بما قصه الله عز وجل من خبر أيوب عليه الصلاة والسلام، وقول من قال بالجمع بينهما بأن أولي الألباب هم العابدون، وذكرى للعابدين وذكرى لأولي الألباب. فالذي ينظر نظرا بعيدا هذا صاحب العقل ينظر إلى آخرته، وإذا أراد أن يقدم على شيء فإنه يتفكر في عواقبه ويؤثر الدار الآخرة الباقية الأبدية على دار تتقضى وهي مكدرة بأنواع المكدرات. وهكذا إن في اختلاف الليل، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. وهكذا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا، أكمل الناس عقولا هم أهل الإيمان. نعم تفضل. أحسن الله عليك. قال لبث في المكان أقام فيه. نعم، هذه المادة عند ابن فارس حرف يدل على تمكث، يدل على تمكث. لبث بمعنى أقام بالمكان، لبث يعني في العمل استمر على ذلك؟ تقول ما لبث أن فعل كذا، يعني أسرع إلى فعله، بادر من دون توان، فما لبث أن جاء بعجل، يعني أنه بادر وأسرع، ما لبث. وأصل ذلك يرجع إلى الإقامة، ويقول الله عز وجل إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. وهكذا قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين، قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، يعني أقمنا. قال إن لبثتم إلا قليلا. وهكذا قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين، يعني أقمت عندنا. وهكذا في قوله عن نوح عليه الصلاة والسلام ولقد أرسلنا نوحا إلى قوم فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما، أي أقام يدعوهم إلى الله تبارك وتعالى. نعم تفضل. أحسن الله عليكم. قال لمز يلمز أي عاب الشيء. نعم، اللمز يرجع إلى معنى العيب، يرجع إلى معنى العيب. وتقول لمز، لمز فلانا يعني عابه، وأوطعن في عرضه بقول أو فعل. ومنهم من يلمزك في الصداقات، يعني يعيبك، هنا يعيب فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يعدل. وهكذا الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، يعني إن جاء بصدقة قليلة قال والله غني عن هذا وعن صدقته، وإن جاء بكثير قالوا مراء، فلا يتركون أحد إلا عابوه، فهم يقصدون العيب لأن قلوبهم قد انعقدت على العداوة، والعدو لا يرى إلا المساوئ، تتحول المحاسن عنده إلى قبائح، فيلمزون على الصدقة القليلة والكثيرة. وكذلك أيضا ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، تلمزوا أنفسكم يعني العيب، أن يعيب بعضهم بعضا بوصفه بوصف لا يرتضيه، الحط منه ونحو ذلك. والله عز وجل يقول ويل لكل همزة لمزة، همزة كثير الهمز، واللمزة هو كثير اللمز، يعني لا يسلم منه أحد، هماز مشاء بنميم، هماز همزة، هذا كله لم يأتي إلا للذم. من الناس من تكون هذه بضاعته وهذه صنعته وهذا الشيء الوحيد الذي يحسنه، لا يحسن العمل والعبادة والطاعة، ولا يحسن العلم، لا علم ولا عمل ولا مروءة ولا كرم، وإنما هو هماز لماز همزة لمزة، ويل لكل همزة لمزة. وإذا قرأت في حسابه في تويتر أو غير ذلك لا تجد إلا الهمز واللمز والطعن في الناس ورميهم بالأوصاف القبيحة، فهو ينظر إلى الناس بنظر عداوة، يرميهم بكل قبيح رجما بالغيب، لا يسلم منه أحد. هذه بضاعة وقوت لا تبلغ إلى دار كرامة الله تبارك وتعالى، وإنما هؤلاء جمعوا مع الإفلاس من العلم والعمل، جمعوا هذا الحطب الذي إنما يعود عليهم بالشر والوبال، فيكون قوتا يقتاتون به إلى مساخط الله تبارك وتعالى. ويل لكل همزة لمزة، هذا لا يكون لأهل الإيمان. المؤمن إذا رأى عيبا ستره، فكيف بالذي يرمي الناس بالعيوب التي هم براء منها، أو يحول الحسنات لهؤلاء إلى قبائح وعيوب؟ وهذا للأسف ذاع وشاع، وكان اللئيم من هؤلاء سابقا ينحبس ذلك في نفسه، ولربما استفرغه عند نظراء له، لكنه لا يتعدى إلى غيرهم. أما اليوم فكل تافه وكل عليل الفؤاد يمكن أن يكتب ويقرأ ذلك من بأرجائها للأسف. وهذه من آفة هذه الوسائل التي ابتلي بها الناس اليوم، أنها صارت بلاغا لكل كسيح يستطيع أن يكتبه في مكانه دون أن يكون له أدنى مقومات، لا من علم ولا من العمل، فتبلغ الآفاق. والواقع أنه في النهاية لو فكر واعتبر فإنه لا يضر إلا نفسه، كما قال الله عز وجل: الخبيثات للخبيثين. فهذه كما قال ابن جرير: الخبيثات من الأقوال والأفعال، ونقول والأوصاف والنساء زواج يعني، للخبيثين من الناس، فإن صدرت عنهم فهم مظنتها. يعني هذا الإنسان لو صدر عنه الكلام الجيد لكان ذلك محل استغراب، كيف صدر عنه؟ ما الذي حصل؟ هل يفلته؟ يستغرب منه الكلام الجيد، الكلام الطيب، أو أن يثني على أحد من أهل الإيمان ويذكر محاسنه، يقال ما الذي حصل؟ هذا مستغرب منه، لأن ذلك ليس من مظانه، وإنما يصدر عنه كل قبيح. الخبيثات للخبيثين، والخبيثون للخبيثات، يقابل ذلك طيبات للطيبين، طيبات من الأقوال والأفعال والأوصاف والكمالات، الأفعال الجميلة، الأيادي البيضاء في المجتمع للطيبين من الناس، والطيبون للطيبات من الأوصاف والذوات والأقوال والأفعال. هذه حقيقة ثبتها الله تبارك وتعالى. فمن كان بضاعته السوء والهمز واللمز، قالت السوء، فإن ذلك كما قال الله تبارك وتعالى: الخبيثات للخبيثين. فهذا لا يستغرب منه، ولذلك أنا لا أتعجب حينما يتكلم من يتكلم أيا كان في الحق ويطعن فيه أو يطعن في أهله وحملته، فإن هذا هو المظنون بهم. لكن لو قالوا خلاف ذلك بالثناء على الحق وتعظيمه وإجلاله وإكباره، أو تكلموا في حملة الحق وأثنوا عليهم، لقيل ما الذي حصل؟ ما هذا التغير؟ ماذا التحول؟ كيف جاءت هذه؟ هل كتبت على لسانه؟ هل اخترق حسابه فأضيفت هذه؟ لأنه لا يظن به هذا ولا يصدر عنه. نسأل الله الهداية للجميع. نعم تفضل. أحسن الله لي. قال: لؤلؤ جوهر. اللؤلؤ يقال للجوهر، نعم، يجمع على لآلئ، تلألأ الشيء إذا لمع لمعان اللؤلؤ. فاللؤلؤ هو الدر، هي أجسام معروفة لطيفة واستديرة أو قريبة من الاستدارة، بيضاء لماعة نعرفها جميعا، تتكون في الأصداف، يقولون من رواسب بعض الحيوانات المائية الدنيا. فهذا يقول جوهر يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، كأمثال اللؤلؤ المكنون، كأمثال اللؤلؤ المكنون المغطى، يعني بقي على بياضه وبريقه ولمعانه لم تمسه الأيدي. فهذا كذلك في قوله في خدم الجنة كأنهم لؤلؤ ويطوف عليهم ولدان إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. قالوا اللؤلؤ هنا منثور، ما قال مكنون، لأن هؤلاء ينتشرون في الخدمة، واللؤلؤ إنما يكون مستحسنا إذا كان يكون مجتمعا، يحسن إذا كان مجتمعا إن كان منظوما في ليوضع في جيد، وأما في غير ذلك فإن الأبهة تكون حيث اللمعان في كل مكان والبريق في كل مكان، كأنهم لؤلؤا حسبتهم لؤلؤا منثورا. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. قال: لغو الكلام الباطل منه والفحش، ولغو اليمين ما لا يلزم. نعم، هذه المادة أرجعها ابن فارس إلى أصلين. الأول يدل على شيء لا يعتد به، لا يعتد به، والآخر على اللهج بالشيء، اللهج بالشيء. لاحظ، الشيء الذي لا يعتد به واللهج بالشيء. اللهج بالشيء من قولهم لغي بالأمر، يعني لهج به، ويقال إن اشتقاق اللغة منه لأن صاحبها يلهج بها، هكذا قالوا. لاحظ، يقال لغى يلغو، يعني إذا أتى بما يقبح أو لا يحسن أو لا يجمل أو لا ينبغي من القول والفعل. قال: لغي في القول يلغى، أو في الأمر عابه وطعن فيه، كما قال الله عز وجل: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، يعني أن يأتوا عند قراءته أو عند سماعه عندما يقرأ بما يشوش على القارئ أو على المستمعين لئلا يحصل لهم به انتفاع. وبعضهم يقول، فسره بعضهم بأن المقصود الغوا فيه، يعني اطعنوا فيه بالعيب، أن ذلك طلب لعيبه، لعيب القرآن. فهذا المعنى الذي ذكره ابن جزي، يقول: الكلام الباطل والفحش، ولغو اليمين ما لا يلزم، والمعنى الأول الذي ذكره ابن فارس، الشيء الذي لا يعتد به، الشيء الذي لا قيمة له، فيدخل في ذلك ما يقبح، ويدخل في ذلك ما لا عبرة به، كلام الذي لا معنى له، كلام الذي لا فائدة فيه، سواء كان هذا الكلام من قبيل الفحش، كان قبيحا أو غير ذلك. ويكفي في يكفي المؤمن للتنزه عن اللغو بجميع أنواعه أن الله عز وجل قال عن الجنة: لا تسمع فيها لاغية، لا تسمع فيها كلاما لا قيمة له، أو الكلام المستهجن أو الساقط أو القبيح، الكلام الذي لا جدوى فيه، لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما. اللغو، هذه الأشياء التي يرسلها الناس يتداولونها عبر الواتساب وغيره، كلام لا قيمة له، رسومات لا قيمة لها، مزاولات، تصرفات لا قيمة لها، تدل على بلادة وحقارة وتفاهة في الاهتمامات. وتجد الناس يصدرها تافه ويتلقاها خلق لا يحصيهم إلا الله عز وجل، وليس تحتها شيء، ليس تحتها شيء لا قيمة لها، لا علم ولا عمل ولا فائدة ولا عبرة ولا عظة، إنما هي توافه. نعم، تدل على سفول الحطاط بالاهتمامات، فهذا لا يليق بأهل الإيمان. والله عز وجل يقول: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. الحديث عن الأشياء التي لا قيمة لها، هذا يشجع هذا الفريق وهذا يشجع هذا الفريق وجدال، هذا كله لا قيمة له، وهذا الجدال لا جدوى فيه ولا فائدة منه. وكل مثل ذلك في الكلام في التوافه التي يشتغل بها كثير من الناس، هذا من اللغو. ويدخل في اللغو أيضا الكلام القبيح من الكلام في أمور الوقاع ونحو ذلك، أو كان ذلك من القيل والقال والاشتغال بما يضر ولا ينفع، الوقيعة في أعراض الناس ونحو هذا، فهذا كله من اللغو، بل هو أقبح اللغو، بئس الزاد إلى المعاد، الوقيعة في أعراض العباد. ويقول الله تبارك وتعالى: والذين لا يشهدون الزور، كل المجالس التي فيها باطل فهي شهادة زور، أعياد المشركين لا يحضرونها، أماكن التي فيها المنكر لا يشهدونها، حفلات فيها منكرات لا يشهدونها، هذا من شهادة الزور. ويدخل فيه الشهادة المعروفة عند القاضي أو غيره، شهادة الزور. فالشهادة بمعنى الحضور، والشهادة بمعنى الإدلاء، الإقرار ولإثبات حق أو نفي أمر، الذي يقال له شهادة. وإذا مروا باللغو مروا كراما، لا يقفون عنده ولا يشاركون أهله، وإنما يترفعون عنه. اللغط الذي يكون في المجالس وغير ذلك، كل هذا لا يليق الاشتغال به. المجالس التي تقضى بلعب الورق والتوافه مثل هذه، كلها مجالس اللغو والغفلة، أهل الإيمان يترفعون عنها ويتنزهون عن ذلك كله، فمجالسهم مجالس نفع، ويتخيرون أطايب الكلام، وتجد المروءات الكاملة والسمت الحسن وأخلاق أهل الدين والمروءة، كل ذلك موفرا في مجالسهم. نعم تفضل. أحسن عليكم. قال: لها بفتح الهاء من عفوا الشيخ، الذي لا يعتد به يكون هذا المعنى تماما في قوله: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. هناك قول الرجل من غير قصد لعقد اليمين: لا والله وإي والله ونحو ذلك مما يقوله الإنسان لا يقصد به اليمين، هذا يقال له لغو اليمين، فيرجع ذلك إلى معنى ما لا يعتد به، الذي لا يعتد به يقال له لغو. من النعيم أن يكون الإنسان في مجالس لا لغو فيها، فتلك مجالس أهل الجنة، فمن النعيم المعجل أن يسلم الإنسان من اللغو بجميع صوره وأشكاله. نعم. قال: لها بفتح الهاء من اللهو ومضارعه يلهو، ولهي عن الشيء بالكسر والياء يلهى بالفتح إذا أعرض عنه، وألهاه الشيء إذا أشغله، ومنه قوله تعالى: لا تلهكم أموالكم. نعم، هذه المادة أرجعها ابن فارس إلى أصلين: الأول يدل على شغل يدل على شغل عن شيء بشيء، شغل عن شيء بشيء، منه اللهو، كل شيء شغلك عن شيء فقد ألهاك، تقول: لهوت من اللهو، ولهيت عن الشيء يعني الترك له، لهيت عن الشيء إذا تركته لغيره، وقد يكنى به عن غيره، يعبر عن بعض الأشياء باللهو، مثل الزوجة، الولد، كما في قوله تبارك وتعالى: لو أردنا أن نتخذ لهوا. ما هذا اللهو؟ قيل الزوجة وقيل الولد، قل حسن وقتاده بأن ذلك المرأة، قال آخرون الولد، سماه لهوا. لماذا؟ لأنه يتلهى به، يتلهى به. هذا المعنى الأول يدل على شغل عن شيء بشيء. المعنى الآخر الذي ذكره ابن فارس وهو يدل على نبذ شيء من اليد، اللهوة هي ما يطرحه الطاحن في ثقبة الرحى بيده، والجمع لها، واللهات في أقصى الفم كأنها شبهت بثقبة الرحى، سميت لهات لما يلقى فيها من الطعام. هذا لا وجود له في القرآن، لكن المعنى الأول هو الموجود. ألهاكم التكاثر، شغلكم عن طاعة الله وذكره وما ينفعكم وما يرفعكم، فصار اشتغالكم بجمع الحطام والاستكثار منه، استكثار من الأموال، الاستكثار من الأولاد، الاستكثار من الضيعات، المزارع والعقارات، والاستكثار أيضا من كل ما يتكثر به الناس في هذه الدنيا مما يشغلهم عما هم بصدده من عبادة الله وذكره وطاعته والإقبال على ما ينفع ويرفع. واليوم صار أكثر هذا الاشتغال والإقبال بالتكاثر على أمور تعلمونها، كثرة المتابعين، كثرة المشاهدين للبرامج، كثرة القارئين لهذا المقال أو ذاك، وكثرة الباعثين المرسلين لهذه التغريدة بالأسماء التي يسمونها بها، مما نعرف أسماء حتى الأسماء أعجمية. فهذا التكاثر هذا لا يغني عن أصحابه شيئا، وما يغني عن الإنسان أن يتابعه الملايين ثم يكون عند الله تبارك وتعالى مردودا إذا كان عمله على غير صلاح وهدى، أو كان على غير إخلاص. وإذا أردت أن تعرف أن ذلك لا قيمة له حقيقة، فانظر إلى كون أكثر من لهم متابع في هذه الوسائل، تجد أنهم يعني على مستوى العالم، لربما أولئك الذين لا خلاق لهم من المغنين والممثلين والراقصين وأصحاب الفجور والمجون والفحش. فإذا رأى المؤمن مثل هذا وأن هؤلاء يتبعهم عشرات الملايين، فإنه يدرك أن ذلك ليس له اعتبار ولا قيمة. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، أكثر من في الأرض، ليست العبرة بالكثرة ولا، وإنما يشتغل الإنسان بإصلاح عمله وقصده ونيته، يكون على جادة صحيحة. ويأتي النبي وليس معه أحد، ليس معه أحد، يأتي النبي معه الرجل، رجلان. المهم ما يكون عليه الإنسان، وليس كثرة من يتبعه أو من يعجب به. هذه فتنة للتابع والمتبوع. هنا ابن جزي يقول لها من اللهو، لها عن الشيء أعرض عنه، ألهاه شغله، وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو. تلهى بها الناس يشتغلون بها عن آخرتهم. وذل الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا. وهكذا، والانصراف عن الشيء فأنت عنه تلهى، يعني تشتغل عنه بغيره، تنصرف عنه إلى الكبراء الذين ترجو إسلامهم ليكون ذلك قوة للإسلام ونصرا للمسلمين. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. لهو الحديث فسره بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كابن مسعود رضي الله عنه بأنه الغناء، ولا شك أن الغناء من اللهو، وآلات اللهو المعازف آلات الطرب وما يؤدي مؤداها من الأصوات المطربة التي تصدر عن أجهزة قد لا تكون في صورة المعازف المؤثرات الصوتية، فهذه لها حكمها، هذا كله من اللهو، فيدخل فيه الغناء ويدخل فيه هذه الأصوات صوت المعازف، ويدخل في ذلك لهو الحديث تلك القراءات للحكايات والروايات التي لا خير فيها مما يحرك الغرائز أو يثير الشبهات ويهدم الدين والعقائد الصحيحة في نفوس الناس، هذه التي يكب الناس عليها وتخرج بأغلفة جذابة وعناوين لربما تستهوي بعض من قل بصره فيتهافتون عليها، تجد ذلك في المعارض التي تقام للكتب، تجد جموعا من الناس يتهافتون تهافت الفراش على النار على بعض الدور المشبوهة التي تطبع وتوزع الكتب التي تشكك في العقائد والإيمان وتهدم ذلك في نفوس الناس، هذه التوافه، الروايات، كل ذلك روايات السيئة، شكك في الأنبياء والرسل، تورث الإلحاد التي تحرك الشهوات في النفوس، تغري بالفاحشة والمنكر، كل هذا من اللهو، من يشتري لهو الحديث. لهذا بعض أهل العلم يقولون هي الحكايات والقصص التي من أخبار فارس ونحو ذلك، كل هذا داخل فيه. ليست القضية أن يقرأ الإنسان، لكن ماذا يقرأ، فقد يكون ترك القراءة أفضل له، لأن هذه القراءة قد تهدم الإيمان في نفسه أو تحرك الغرائز. تجد كثيرا ما يقال عن الغربيين بأنهم يقرؤون، وتذكر نسب وإحصاءات للقراءة، نعم هم يقرؤون، لكن يقرؤون ماذا؟ تجد الواحد منهم يقرأه في محطة القطار، وهو في المطار، وهو في الطائرة، وهو يأكل، وهو على لربما وهو في الحمام بمستحمه وهو يقرأ، وتجد هذا الإنسان يقرأ في كل حين، لكن هذه القراءة الجاذبة له التي تأسره سواء كان من الرجال أو النساء، ومكب على هذا الكتاب في يده حتى ينهيه لربما في مجلس واحد، ويقرأ ماذا؟ ويقرأ روايات وكتب تورث الشبهات ولا تزيده إلا غيا وإلحادا أو تحرك الغرائز في النفوس، فيكون ذلك كالطعم الذي يقوده إلى الشر والغي والمكروه. هذا هو الواقع في غالب قراءات أولئك الذين ترونهم قد حمل الواحد منهم كتابا لا يفارقه في السفر والحضر، فمثل هذا لا يغبط عليه كون الإنسان يحمل فأسا ويحتطب أو يشتغل بشيء آخر في أمر دنياه أو ينام، أفضل من هذه القراءة التي تورث الشر وتحرك نوازع السوء في نفسه. نعم تفضل. أحسن الله عليكم. قال لطيف: اسم الله تعالى، قيل معناه رفيق، وقيل خبير بخفيات الأمور. نعم، هذا قد مضى الكلام عليه في الكلام على اسم الله اللطيف في الكلام على الأسماء الحسنى، فهذه المادة عند ابن فارس رحمه الله تدل على رفق، تدل على رفق، ويدل أيضا على صغر في الشيء، يقال تلطف بمعنى ترفق، وليتلطف أصحاب الكهف حينما بعثوه ليشتري لهم طعاما، قال وليتلطف بمعنى أنه يخرج خروجا لا يشعر به أحد وحينما يتعامل مع هؤلاء ليحصل مطلوبه فإنه يتلطف دون أن يشعرهم بأمره. ويقال لطف الشيء يلطف لطفا ولطافة إذا دق، لطف الله بعباده يلطف لطفا، أحسن إليهم، أنجاهم من المكاره والشدائد ونحو ذلك. إذن هذه المادة تدل على رفق، الله لطيف بمعنى رفيق بعباده، وتدل على دقة. تقول هذه مادة لطيفة، لطيفة، هذه جوهرة لطيفة، هذه لفتة لطيفة، يعني دقيقة جدا، استخرجت بالمناقيش. تقول هذا الأمر يحتاج إلى لطافة ذهن، يعني دقة في التفكير وحسن نظر ليستخرج هذه المعاني. هذا الله تبارك وتعالى لطيف بمعنى رفيق، وهو أيضا يعلم دقائق الأشياء، ويكون هذا المعنى إذا ذكر مع الخبير ونحو ذلك. فالخبير هو الذي يعلم الخفيات البواطن، خبير لطيف خبير. فاللطيف هو الذي يعلم الدقائق، أشياء دقيقة، والخبير يعلم البواطن والخفايا. لكن الله لطيف بعباده بمعنى أنه يرفق بهم ويوصل إليهم ألطافه، بره وإحسانه، ويخلصهم من المكاره. وهو اللطيف الخبير، يعلم دقائق الأشياء. إن ربي لطيف لما يشاء، يعني أنه يوصل ذلك بالطرق التي تدق، أو أنه يوصل ذلك بوجوه البر والإحسان، أو يوصل إحسانه من طرق خفية أو برفق، نعم، على أدق الوجوه. هذا يوسف عليه الصلاة والسلام فيما قص الله عنه، يقول ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو. نعم، كل هذا الذي حصل يقول بعده في آخر ما ذكر الله عنه إن ربي لطيف لما يشاء، يعني هذه الأشياء التي حصلت له من النجاة والتخليص والرفعة بهذه الطرق الدقيقة اللطيفة، نعم، وهذا الإحسان الذي حصل له، كل ذلك من اللطف. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، يدرك الأبصار وهو اللطيف الذي يعلم دقائق الأشياء. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. هنا لطيف يعني يوصل إليهم الألطاف الإحسان والبر، ويكون أيضا بعلمه الدقيق بهم. فمن كان في حال من الفقر ونحو ذلك لا يظن أن الله قد غفل عنه، أو لا يعلم مكانه وموضعه وحاجته وفقره. فالله لطيف، لطيف بعباده، نافذ البصر، يعلم أحوالهم علما دقيقا. ولكن المتبادر الله لطيف بعباده بالبر والإحسان. نعم، فضل. أحسن الله عليكم. قال لدى ولد معناهما عند. نعم، لدى ولد. ابن فارس يقول بأن ذلك يقال للين من القضبان، يقال له لدن، لدن ولدن بمعنى لدى أي عند. لين من القضبان يقال له لدن، هذه لم تأتي في القرآن، لكن التي عندنا هي لدن بمعنى لدى أي عند هذه اللي فسرها التي فسرها ابن جزي بقوله عند. فهذه ترجع لدن حرف اللام والدال والنون ظرف مكاني أو زماني بمعنى عند، ولم يرد في القرآن إلا مجرورا بمن، من لدنا. أما لدى فهذه مادتها اللام والدال والألف المقصورة، فهي ظرف مثل لدن ومعناها عند، معناها عند. وألف يا سيدها لدى الباب، لدى الباب يعني عند الباب. إذ القلوب لدى الحناجر يعني عند الحناجر. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، يعني من عند حكيم خبير. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم، يعني من عند. تفضل. نعم أحسن الله عليكم. قال ليت معناها التمني. نعم، هذه للتمني، وغالبا ما تكون للمستحيل. ألا ليت الشباب يعود يوما، ليت. أما لعل كما سيأتي فهي تكون للترجي فيما يترجى وقوعه وحصوله. نعم، ليت. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد، هذا محال. وهكذا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون، هذا بعيد وليس بمحال. وهكذا قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي، حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. فهي تأتي على كل حال للتمني، غالبا ما يكون ذلك المطلوب الذي يتمناه محالا، من قبيل المحال، لكنه قد لا يكون من قبيل المحال. تقول ليتني أسافر معك، ليتني أفهم هذه المسألة، فهذا للتمني. نعم. أحسن الله عليك. قال لعل معناها الترجي في المحبوبات والتوقع للمكروهات، وأشكل ذلك في حق الله تعالى، فقيل جاءت في القرآن على منهاج كلام العرب وبالنظر إلى المخاطب، أي ذلك مما يرتجى عندكم أو يتوقع، وقد يكون معناها التعليل أو مقاربة الأمر فلا إشكال. نعم، أرجو أن تحضروا أذهانكم قليلا هذا الإشكال الذي ذكره، يتضح إن شاء الله ويتجلى وليس ثمة إشكال. وأذكر لكم قاعدة في هذا الباب ينزاح فيها الإشكال، أو أكثر من قاعدة، لعل هذه تأتي لمعان، منها التوقع. التوقع وهذا هو الأصل، توقع المحبوب، ترجي المحبوب، الإشفاق من المكروه، هذه تكون في الممكن ولا تكون في المستحيل، هذا الأصل أنها للترجي، لعل للترجي. قل فرعون لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات. طيب هذا هل يمكن أن يبلغ أسباب السماوات؟ الجواب لا، لكن قالوا إنه قال ذلك لحماقته وتكبره وعتوه وجهله، وإلا فهو يعلم أنه إذا بنى صرحا يبلغ 100 متر أو 1000 متر أو نحو ذلك أنه لن يبلغ السماوات ولا أسباب السماوات ولن يقرب من هذا، هو أول من يعلم بذلك، لكن يقوله على سبيل الصلف والكبر والغطرسة والتعالي. تأتي بمعنى آخر وهو التعليل، تعليل، فتكون بمعنى كي التعليلية، فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، فسرها بعضهم بالتعليل. تعليل. المعنى الثالث الذي ذكره بعضهم، ذكره الكوفيون من النحاة وليس محل اتفاق، وهو الاستفهام: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. وما يدريك لعله يزكى، يعني بمعنى وما يدريك هل يحصل له الزكاة أو لا، وما يدريك هل يحدث بعد ذلك أمرا أو لا، وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة، يعني وما يدريك هل تكون الساعة قريبة، أو ما يدريك الجواب عن هذا السؤال. هكذا يقول الكوفيون، لكن هذا المعنى غير مشهور. فبقينا بين معنيين: المعنى الأول الذي هو الترجي، وهذا الذي ذكر فيه الإشكال فيما يضاف إلى الله عز وجل. الله حينما يقول لموسى وهارون عليهم الصلاة والسلام: فقولا له، أي فرعون، قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، إذا كانت للترجي، الترجي هذا وجه الإشكال، الترجي لا يقع ممن يعلم العواقب، فقل لعل المطر ينزل، لا تدري هل سينزل أو لا، لعل المسافر يصل، لعل زيدا يتوب وأنت لا تدري هل يتوب أو لا، فهذا يقال للترجي. ترجي لا يكون إلا ممن لا يعلم العواقب. الله أحاط علمه بكل شيء، فهل يقع منها الترجي؟ الجواب لا، لا يقع منها الترجي. طيب، لعل إذا أضيفت إلى الله عز وجل كيف يكون المعنى؟ فقول له قولا لينا لعله، إذا أضيفت يعني أنها من كلام الله، لعله يتذكر، الله يعلم أنه لن يتذكر ولن يخشى. إذن فهنا من أهل العلم من قال بأن كل عل في القرآن فمعناها التعليل، أي من أجل، إلا في موضع واحد قالوا: وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون، أي كأنكم تخلدون. حتى هذا الموضع ليس محل اتفاق، فبعضهم قال بأنها بمعنى التعليل لعلكم تخلدون، وبعضهم قال فيها معنى الترجي، أي على رجائكم ترجون الخلود باتخاذ هذه القصور، لأن المصانع بمعنى فسرت بالقصور والبنايات الكبيرة التي لا يتخذها من كان بقاؤه في هذه الدنيا عابرا، كأنهم يخلدون، يرجون الخلود. لاحظ، كل علة في القرآن فهي للتعليل، فإذا فسرتها بالتعليل بهذا المعنى انحلت الإشكالات، لم يبقى هناك إشكال. فقول له قولا لينا لعله يتذكر، أي من أجلي، أي يتذكر أو يخشى. طيب، يرد على هذا أنه لم يحصل له الذكرى، والله يعلم أنه لن يحصل له الذكرى، ومن هنا فسرها بعضهم بالترجي. هنا يقع الإشكال الذي ذكره ابن جزي، كيف يقع الترجي والله يعلم أنه، وهذا من قول الله؟ هنا قاعدة أخرى، وهي أن الخطاب في القرآن قد يرد مراعا فيه حال المخاطب وفهم المخاطب، وهذا له صور وأنواع كثيرة، لكن يكفينا الآن أن نعرف هذا القدر، أن يرد الخطاب مراعا فيه فهم المخاطب ونظر المخاطب، فيكون المعنى فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، أي على رجائكما. قد ذكرنا هذا في مناسبات سابقة، على رجائكما، مثل ما ذكرنا في قوله تعالى في غير الترجي ولعل، في خبر يونس عليه الصلاة والسلام لما أرسله الله عز وجل إلى أمة أخرى قال 100,000 أو يزيدون، والله يعلم عدد هؤلاء، لكن بحسب نظر الناظر منكم، إذا روعي فيه فهم ونظر المخاطب، 100,000 أو يزيدون، قاب قوسين أو أدنى، يعني بحسب، هذا إذا ما فسرت بالإضراب في الموضعين بل يزيدون، يعني قاب قوسين بل أدنى من ذلك، فإذا فسرت بأنها أو هذه تدل على التردد، يعني بحسب نظر الناظر منكم معاشر المخاطبين، إذا شفتهم تقول 100,000 أو يزيدون، إذا نظرت إلى هذه المسافة تقول قاب قوسين أو أقل، أما الله فيعلم مدى ذلك. إذن الخطاب في القرآن قد يخرج مراعا فيه نظر المخاطب، فتأتي لعل للترجي، لا إشكال في ذلك. يسألك الناس عن الساعة، قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة، لعل الساعة تكون قريبة. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، وما يدريك لعل الساعة قريب. في الطلاق والعدة، تطليق النساء للعدة أن تطلق في طهر لم يجامعها فيه، والنهي عن إخراج المطلقات من البيوت، المطلقة الرجعية تبقى في بيت زوجها لا يجوز أن تخرج، قال لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، لعل الله يعني الرجعة، إذا بقيت عنده في البيت هذه المدة فذلك يكون سبيلا وسببا لارتجاعها. في بعض المواضع يحتمل المعنيين الترجي والتعليل. السحرة، الناس يقول لعلنا نتبع السحرة، الملأ، لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين، هذه تحتمل الترجي أنهم يميلون إلى السحرة، وتحتمل التعليل وهكذا، وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين، لعله فتنة لكم. وبعضهم قال هذه استفهامية، يعني وإن أدري يعني لا أدري، لعله فتنة يعني أهو فتنة لكم، لكن هذا المعنى غير مشهور، وعامة أهل العلم لا يعتدون به. لاحظ، فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك، لعلك هذا بأي اعتبار؟ يحتمل أن تكون للترجي، التوقع ممن لهم علاقة في موضوع الكلام، فلعلك تارك بعض ما، يعني هؤلاء الذين رأوا قد بذلت طاقتك وجهدك في تبليغ الناس الرسالة، لربما توقعوا أنك تترك بعض ذلك سآمة أو يأسا أو نحو ذلك، أكذا قال بعضهم. ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى، يعني تكون للترجي يعني مرجيا أن ترضى، فلعل هنا للترجي من المخاطب، يحصل لك الرجاء. اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، يعني من أجل، تكون للتعليل أو للرجاء، راجين أن تكونوا من المتقين، أو ممكن تكون معنى كي تكونوا من المتقين أو الرجاء. فهذه الآيات لعل دخلت فيها على ضمير جمع المخاطبين، كما أنها مسبوقة في فعل أمر للمخاطبين. نعم، قولا له قولا لينا لعله، تقوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم، أمر. نعم، لكن إن لم تسبق بفعل أمر يقولون الغالب أنها تكون للتعليل وليست للترجي، إن لم تسبق بفعل أمر. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون، أي من أجل أن تشكروا كي يتحقق الشكر، مع أن ذلك ليس بقاطع، يمكن أن يكون للترجي. نعم، لكن كيف يكون ذلك من الله عز وجل؟ لعلكم تشكرون، على رجائكم أن العفو يحصل به الرجاء عادة لدى المخاطبين وهم البشر، باعتبار أن من حصل له العفو يمكن أن يستعيد حياة جديدة يستأنفها وعلاقة جديدة بالله عز وجل، لكن الغالب والله أعلم أن ذلك للتعليل. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، هذه بعد الأمر تحتمل المعنيين الترجي والتعليل. كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون، أي لكي تحصل التقوى. لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون، أي لكي يعلموا، وتحتمل أيضا أن تكون للترجي. إني أنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس، أي أرجو أن آتيكم منها بقبس. نعم، وهكذا وهكذا، والله أعلم. طيب نتوقف هنا. يقول: هل ورد في القرآن كسوف بمعنى تغير الحال؟ لا أعلمه. يقول: مادة كبت شاع استخدامها بمعنى حبس الشيء، الكبت الحبس، ويرجع إلى ما ذكر من قبل، يعني هؤلاء حينما يكون القلب يكون الغيظ حبيسا في قلوبهم لم يحصل التشفي فهذا كبت. قوله: إن كيدكن عظيم، يقول: هل يقتصر على النسوة في قصة يوسف أم هو يشمل كل النسوة؟ يحتمل إنه من كيدكن، إن كيدكن، فظاهره أن ذلك يرجع إلى المخاطبات وليس الخطاب لجميع النسوة. إن كيدكن عظيم، يعني هذا الذي كدنا فيه ليوسف عليه الصلاة والسلام، إنه من كيدكن. مع أن فهذا على كل حال يحتمل، والله أعلم. هذا يقول: سؤال ما لا علاقة بالموضوع في سجود في الصلاة. يقول هنا تذكير بدرس الأسماء الحسنى اليوم بعد صلاة. طيب، هذا يقول: ما الفرق بين الهمز واللمز؟ هذا سبق الكلام عليه في تعليق على المصباح إنه المنير. وبعضهم يقول إن الهمز يكون بالحركة واللمز يكون بالقول، أكذا يقول بعضهم، يعني الهمز يكون بالحركة أو بإشارة أو نحو ذلك، واللمز، وبعضهم يقول عكس هذا، وهما متقاربان. فالذي يعيب الناس ويذكرهم بما يقبح، يرميهم بالأوصاف القبيحة، هذا هماز لماز. انظروا في قوله تبارك وتعالى: الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين عابوهم، قالوا هذا مرائي وهذا غني ربنا عن صدقته، فسماه لمزا، لمز العيب، عابوهم بما قالوا. والهمز بعضهم هكذا يقول بأنه يكون بالحركة والإشارة ونحو ذلك. يقول: ما قولكم في من يقول بأن معنى لعل أنه واجب الوقوع؟ هذه من القواعد، أن عسى في القرآن واجبة، كما جاء عن جماعة من السلف كابن عباس وغيره رضي الله عنهما، عسى من الله واجبة، وبعضهم يقول لعل من الله واجبة. ما معنى واجبة؟ يعني إذا قال الله ذلك في خبره هو، وفي قوله هو، وفي وعده هو: عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، عسى أنها واجبة، أن هذا سيتحقق، عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. لكن القواعد أغلبية قالوا بأن ذلك خرج على طريقة العرب في مخاطباتها، أن العظيم من الناس يخرج الكلام الذي يقصد به الوعد الجازم مخرج الشيء المتوقع الذي يرجيه، لعلنا نقضي لك حاجتك، لعلنا نحقق بغيتك. إذا قالها الملك، إذا قالها العظيم من الناس عند العرب، فإنه يقصد بذلك الوعد، والسامع يفهم أن هذا من قبيل الوعد، لعلنا نحقق لك حاجتك، نحقق طلبك، نحقق رغبتك، نحقق أمنيتك، فهو يعده بهذا. قالوا كذلك القرآن جاء بلغة العرب، فإذا قال الله عز وجل عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، فهذا عسى واجبة، يعني متحققة الوقوع، هكذا قالوا. ولكن في مثل لعل الله يحدث بعد ذلك أمر، فسرها السلف بالرجعة، وقد لا تحصل الرجعة. القواعد أغلبية. هل عندكم سؤال؟ نعم تفضل. تكل التعليل. طيب تفضل. صلى الله عليه شيخ، الكهل، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن أهل الجنة يدخلون شبابا في سن الثالثة، ما يشكل عليه هذا؟ على كل حال، ذكرت في البداية أن هذه التسميات ليست محل اتفاق في المراحل العمرية، فبعضهم لا يذكر الكهولة في سن الثلاثين، وإنما يجعلونها مرحلة متأخرة قبل الشيخوخة. لكن كأن الذي حملهم على هذا من قال من الثلاثين أنهم نظروا إلى صفة عيسى عليه الصلاة والسلام، كلم الناس في المهدي وكهلا، لهذا السبب، بهذا الاعتبار. ولكن ليس ذلك محل اتفاق، فبعضهم يرى أن مرحلة الشباب تستمر في عشر الأربعين، يعني ما بعد الثلاثين إلى ما قبل الأربعين، إلى الأربعين، أن هذه مرحلة الشباب. وهذا هو المشهور عند الناس الآن، أن مرحلة الكهولة بعد ذلك، وأن من بلغ الثلاثين لا يقال له كهل، فهذا ليس محل اتفاق. ويمكن أن يقال والله أعلم بأن ذلك من الشباب، الشباب له مراحل، فهذا الذي قد بلغ الثلاثين لم يزل شابا، ويمكن أن يقال لهذه المرحلة من الشباب كهولة، فهي لا تعني الشيخوخة وتقدم السن والضعف بحال من الأحوال. ولهذا فسر بمجتمع الخلق كما يقول ابن فارس، مجتمع، لكنه قال وخطه الشيب. هذا بالنسبة للناس اليوم، يعني كما نشاهد الآن وخطه الشيب، الناس أبناء الثلاثين ربما يبدأ الشيب فيهم، قال وخطه الشيب، والله أعلم. نعم. تفسير ابن جزيل اللطيف فيه إثبات للمعنى الحقيقي، يعني هل نقول أن ابن جزيل في بعض الصفات كان، وذكرته في البداية أن ابن جزيل رحمه الله لم يطرد في هذا الباب على عقيدة المتكلمين من التأويل، وإنما أثبت أشياء لا يثبتها عامة المتكلمين من الصفات. نعم نعم، وهذا أنها تكون في الممكن، لكن لربما يصل الحال بالإنسان في غمرة إلا الذات والاستغراق والإغراق فيها أنه يرجي الخلود، يعني هذا الذي دخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، ومعلوم في مجال العادات أن ذلك لا يكون، لكن هكذا يكون الإنسان في حال سكرة حينما يرى لربما شيئا من أسباب التمكين أو الإغراق في اللذات، فإنه ينسى هذه المفاهيم والمعاني، فهذا الذي يبني القصور والأماكن الفارهة التي لا تصلح لحياة مؤقتة لربما يرجي البقاء فيها، وتطلق العرب الخلود على البقاء المدة الطويلة، يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر، فيقال للمدة الطويلة يقال لها خلود، البقاء المدة الطويلة. نعم، اختلفوا فيها هل هي ويك هكذا بعضهم يقول أو وي كأن، هذا القراء الشيخ ياسر وين مشى، فالقراء بعضهم يقف على وي وبعضهم يعني يجعلها كلمتين وي كأن الله للضرورة، وبعضهم ويك هذا وقف ضرورة باعتبار أنها كلمتين. وقد مضى شيء من هذا في الكلام على مقدمة السيوطي، ذكرت الوجوه في هذا. نعم نعم، طبعا إذا وقف يقول ويك الإسكان، ويك لا لا لا، هذا وقف ضرورة إذا قيل بأنها وي وكأن، وي للتعجب، كأن للتشبيه. نعم، لعله للترجي، لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، على القاعدة السابقة أن لعل من الله واجبة. طيب، فهذه متحققة الوقوع. قول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، هنا ليست واجبة وإنما إما أن تفسر بالتعليل من أجل أو الترجي بحسب رجائكما. ولهذا قلت بأن لعل قد لا تكون كذلك حينما تصدر عن الله تبارك وتعالى، لعل الله يحدث بعد ذلك أمر، قد لا تحصل الرجعة، والله يقول لعله يتذكر أو يخشى ولا يتذكر أو يخشى. لكن المشهور عسى من الله واجبة، هذه المشهور، وبعضهم قال لعل من الله واجبة، لكن هذا ليس بالضرورة كما رأيتم. طيب، السلام عليكم ورحمة الله.